شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه قريب مجيب. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل معنا ولا فينا شقيا ولا محروما، وأن يبارك في مجلسنا هذا، وأن تحفنا الملائكة، وأن تنزل علينا السكينة، وأن يذكرنا الله جل وعلا في من عنده. ثم أشكر الإخوة في المكتب التعاون في جنوب جدة لدعوتهم لي للمشاركة في هذه الدورة العلمية، والتي هي 18 في عمرها المديد، والتي استفاد منها الكثير من طلاب وطالبات العلم، وسمعتها ولله الحمد السمعة الطيبة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يعينهم وأن يسددهم. في هذا اليوم، يوم السبت، اليوم 9 من شهر شعبان لعام 1435 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نجتمع في هذا الجامع المبارك، جامع الملك سعود في جدة، لنلقي في الوقت المتاح بعض القواعد المنهجية في فهم السنة النبوية والعمل بها. هذه القواعد هي مجموعة من الاستنباطات مما سطره أهل العلم وتعاملوا به، ومن ثم فهموا من خلال هذه القواعد السنة النبوية، ومن ثم أيضا عملوا بها وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نبدأ بها أنبه إلى عدة أمور. الأمر الأول أن هذه القواعد ليست جديدة، وإنما جمعها في مكان واحد قد يكون فيه شيء من الجدة. الأمر الآخر أنها طويلة وتحتاج إلى وقت طويل، وتحتاج أيضا إلى مدارسة ومذاكرة ومناقشة، ففيها ما هو مسلم به، وفيها ما يحتاج إلى مناقشة، وفيها ما يحتاج إلى أمثلة وكثرة أمثلة. لكن كما قال الأصوليون: ما لا يدرك كله لا يترك جله. ولذا سنمر عليها بقدر المستطاع بحسب الوقت المتاح. وأنا أرجو من الإخوة في المكتب أن يطلبوا نسخ من الكتاب لكي يوزع إن شاء الله أثناء هذه الدورة، وهو صور لكم بعض الخلاصات الموجودة فيه، لأن الكتاب طريقته منهجية، بمعنى كأنه كتاب دراسي، الموضوع والموضوع يفقط، ثم القاعدة الأولى الثانية وتفصيلاتها، الأدلة عليها، التمثيل لها، والتطبيقات ثم القاعدة الثانية وهكذا. وفي الختام بعض الإشارات إلى المخالفات المنهجية لهذه القواعد. لا شك نقطة ثالثة أنها تحتاج إلى مزيد من البحث والنظر، لأن الذين بحثوا في السنة النبوية بحث فيها أهل العلم بمختلف تخصصاتهم، فسنجد علماء المصطلح وعلوم الحديث بحثوا فيها، نجد علماء أصول الفقه بحثوا فيها، نجد علماء التفسير بحثوا فيها، وهكذا. سنجد أننا نجمع أكبر قدر مشترك لفهم السنة النبوية من خلال مجموع هذه القواعد. ومن ثم نلخص في النهاية إن شاء الله بعض المعالم التي استخلصت من هذه القواعد لكي تكون لنا خطوة إلى الأمام في فهم السنة النبوية، ومن ثم العمل بها على الوجه الصحيح. الأمر الثالث أو الرابع، نحتاج إلى شيء من المقدمات السريعة. المقدمة الأولى، ما هي السنة؟ ما المقصود بالسنة النبوية؟ تريدون نقاش ولا نستمر في الإلقاء؟ النقاش؟ طيب، ما المراد بالسنة النبوية؟ كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. هذا التعريف هو إحدى التعريفات لأهل العلم، وهو تعريف علماء أصول الفقه. فالسنة تناولها علماء العقيدة، والسنة تناولها علماء الفقه، والسنة تناولها علماء أصول الفقه، كما تناولها المحدثون. فالتعريف الذي ذكر هو تعريف علماء من أصول الفقه، قالوا السنة هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، بعضهم يضيف مما يصلح أن يكون دليلا شرعيا. فعلماء الأصول انطلقوا من كون السنة مصدر من مصادر التشريع، مصدر من مصادر التشريع. أما علماء العقيدة فبما يعرفون السنة؟ عندما يقولون هذا سنة، ما قرأت الأربعين النووية؟ نعم، كيف؟ نعم، أحسنت. و صحابته و يعني بعبارة أخرى نقول ما دل عليه القرآن والسنة. يعني لما يقولون علماء العقيدة هذا سنة، يعني دل عليه الدليل، هذه المسألة يعني دل عليها الدليل. بعضهم يعبر مثل ما ذكر الأخ، هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام اقتداء بقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. طيب، كيف عرفنا أن علماء العقيدة أخذوا بهذا التعريف؟ من الحديث نفسه. بأنه جعل السنة مقابل البدعة، والبدعة هي الأمر المستحدث في الدين، الأمر المستحدث في الدين مما يعمل على وجه التعبد، وهو لم يدل عليه الدليل من القرآن ومن السنة، ك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهم ينظرون إلى السنة بمقابل البدعة، فالسنة ما دل عليها الدليل سواء من القرآن أو من السنة النبوية، يعني من الحديث أو طريقة الصحابة الكرام. أما علماء الفقه فهم ينظرون إلى السنة بمنظار ماذا؟ نعم، يعرفها بعضهم ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فينظرون إليها من حيث هي حكم تكليفي. فالأحكام التكليفية كما هو معروف خمسة: الواجب والمستحب الذي هو السنة، والمباح والمكروه والمحرم. فينظرون إلى السنة أنها حكم تكليفي من الأحكام الخمسة، يعني حكم أفعال العباد، حكم أفعال الناس وأقوالهم. هل هذا القول أو الفعل ما حكمه؟ نقول سنة. إذا قلنا سنة معنى ذلك أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. أما علماء الحديث فينظرون إلى السنة بمنظار أشمل، وهي كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيعبرون كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. ويضم بعضهم ماذا؟ آثار الصحابة، يجعلونها من السنة. ولذلك في المصنفات الأولى كمصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، وموطأ مالك، جمعوا مع الحديث أقوال الصحابة رضوان الله عليه. طيب، نحن لما قلنا قواعد منهجية في فهم السنة، أي سنة من هذه السنن التي ذكرت؟ في أي تعريف؟ نعم، هي السنة الشمولية، بالمفهوم الشمولي، يعني ما ذكره المحدثون بتعريفهم للسنة النبوية. هذه السنة وهي مقدمة الأخرى بذل فيها الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام إلى يومنا هذا جهودا كبيرة جدا تعجز أو عجزت عن حصرها إلى الآن. الحاسبات الآلية الآن لعظم وكثرة هذه الجهود، قد يكون الجمع سهلا إلى حد ما عليها، لكن التمييز والفهم والنظر والتحليل كل هذا بذل فيه أهل العلم جهودا مضنية على مدار التاريخ، وهي معروفة وتحتاج هذه إلى محاضرات تعرف عند المختصين بتاريخ السنة النبوية ومناهج المحدثين وما إلى ذلك. طيب، النقطة الأخيرة في المقدمات: لماذا نبحث هذه القواعد؟ هل نحن بحاجة إلى بحثها؟ الجواب نعم. أولا، هي مصدر أساس من مصادر التشريع. نحن نتلقى ديننا من وين؟ من القرآن ومن السنة، هما المصدران الأساسيان، وباقي المصادر متفرعة عنهما، سواء كانت من المصادر الأصلية التي هي الإجماع والقياس أو من المصادر الفرعية، كلها منبثقة من القرآن ومن السنة، فهي مصدر أساس. ولا يمكن كما سيأتينا فهم القرآن إلا بفهم السنة، ولا يمكن فهم السنة إلا بفهم القرآن، فهما مصدران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. ولذلك في المقابل أعداء الإسلام على مدار التاريخ بلا شك أن القدح في القرآن صعب، ومهما حاولوا القدح فيه فالأمر ظاهر، لكن اتجهوا إلى القدح في السنة منذ العهد المبكر إلى يومنا الحاضر على اختلاف هذه المناهج كما سيأتي الإشارة إليها في الأخير. فاتجهت جهود أعداء الإسلام ومن قلدهم في ذلك إلى القدح في هذه السنة النبوية، هذا الأمر الأول، بمعنى أنها مصدر أساس للتشريع فلا بد حينئذ من فهمها، وبخاصة لطلاب العلم الذين يريدون الوصول إلى فهم القرآن وفهم السنة لا بد لهم من البحث في مثل في هذه القواعد وأمثالها. السبب الثاني، لنتعرف على عظم الجهود التي بذلت على مدار التاريخ من الأئمة الأعلام، سواء أئمة الرواية أو أئمة فقه الحديث أو أئمة المقعدون لهذه السنة أو شراح الحديث أو الجرح والتعديل أو غير ذلك أو التصحيح والتضعيف، كل هذا يحتاج من أجل فهم السنة إلى البحث في مثل هذه الجهود لنتعرف عليه. السبب الثالث، نعم كيف؟ يعني الذين وضعوا القواعد، قواعد المصطلح، قواعد الجرح والتعديل وهكذا. السبب الثالث أن السنة تناولها أعداء الإسلام سواء بالقدح فيها بالكلية أو بالقدح في جهود الأئمة في جمعها أو تصحيحها أو قواعد التصحيح أو الجرح والتعديل أو غير ذلك، أيضا تناولوها بالاتهام لهذه الجهود، هذا يدعونا إلى تقوية عوامل الفهم لكي لا نتأثر بما يفعله أعداء الإسلام، وآخرها الآن مناهج التأويل في فهم السنة النبوية. السبب الرابع أنه ولله الحمد في هذا العصر المتأخر نشطت حركة السنة سواء في الجامعات من خلال إيجاد شعب وأقسام للسنة النبوية أو للاهتمام العلمي بالدروس في المساجد وغيرها أو للاهتمام في شعب التخصص من التأليف والبحث العلمي وغير ذلك، هذا كله يدعو إلى إبراز هذه القواعد حتى لا تند الأفهام ويظهر كما ظهر على مدار التاريخ من يتأثر بجهود أعداء الإسلام تجاه رقة السنة وبعدها عن الأفهام أو عن التطبيق العملي. فوجود هذه الحركة العلمية تدعو إلى تنشيط هذه الحركة من خلال إيجاد عوامل الفهم والتطبيق والعمل للسنة النبوية. وكما تعلمون على سبيل المثال وجد من الشباب والفتيات من يهتم بالسنة النبوية، وهذا أمر إيجابي، لكن السلبي التسرع في الفهم، فيأخذ نص أو حديث ويأخذ الحكم منه دون النظر في هذه القواعد كما سيأتي بعض الأمثلة إن شاء الله. هذه الأسباب هي التي دعت إلى إبراز مثل هذه القواعد لكي تعين بإذن الله مع الممارسة على التطبيق. وأخيرا، أن العمل والتعلم والتعليم للسنة النبوية من أي وجه هو تعبد لله عز وجل، كما تعلمون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. وكما قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكما قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. وقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. كل هذا يدعو إلى فقه السنة النبوية، والفقه لا يكون إلا من خلال النظر والبحث والتعلم لهذه القواعد، ومن ثم التطبيق. فهذا تعبد لله عز وجل. ومن أشرف الأعمال التي يعملها الإنسان بعد الفرائض هو طلب العلم والتعليم. وأفضل العلوم علم كتاب الله وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبهما تعرف العقيدة ويعرف الحلال والحرام، تعرف الآداب والأخلاق، تعرف منهج الحياة، وبها يعبد الله عز وجل على بصيرة. ففهم هذه القواعد هو من طلب العلم، وأيضا هو تعبد لله سبحانه وتعالى. هذه الأسباب وغيرها هي التي دعت وتدعو إلى البحث في مثل في هذه القواعد وأمثالها. وبعد هذه المقدمات ندخل في القواعد. ما المراد بالقواعد؟ عندنا في العلم الشرعي القاعدة والضابط والمسألة، وأحيانا ندخل الكتاب والباب والمسألة. ما المراد بالقاعدة؟ نعم، لا، في اصطلاح أهل العلم، ها؟ أمر كلي. طيب، أيوة، قربت شوي. كيف؟ لا يعني ماشي، بس احتاج تكميل، احتاج ضبط. ايوه، طيب والضابط ما هو؟ القاعدة هي ما تجمع مسائل متعددة من أبواب مختلفة. لو قلنا النية، النية ترد في العبادات ولا ما ترد؟ ترد في مختلف أعمال الإنسان، فهي موجودة في كل باب. فهي القاعدة ما تجمع مسائل مختلفة في أبواب متفرقة. أما الضابط هو الذي يجمع المسائل في الباب الواحد، نقول هذا ضابط مسائل الطهارة، ضابط مسائل المياه، تجمع مسائل في باب واحد. بينما القاعدة تجمع مسائل في أبواب مختلفة. أما الكتاب فما هو؟ الأصل فيه الجمع والضم من مادة كتبة، فهو يجمع مسائل المضاف إليه. كتاب الطهارة يجمع مسائل الطهارة، ليست ضابط إنما عنوان. والباب فرع منه، والباب فرع منه يضم مسائل للمضاف إليه. كتاب الطهارة باب المياه، يعني الجامع لمسائل المياه، لكن ما الضابط في هذه المسائل؟ ستجد عدد من الضوابط وهكذا. فإذا لما نقول قواعد هي كمثل ما قال الإخوة مسائل كلية تجمع مسائل، يعني قضايا كلية تجمع مسائل مختلفة، نقول قواعد منهجية. ما معنى منهجية؟ ما المراد هنا؟ منهجية يعني كيف؟ لا، هو المنهج هو الطريق، هي المنهج في الأصل هو الطريق. لما نقول ما قواعد منهجية يخرج عندنا القواعد الجزئية، يعني ما نبحث مثلا في هنا في القاعدة الجزئية لما نقول قواعد التصحيح والتضعيف بعد قليل مثلا، ما نبحث هنا معنى الصحيح وما يعني يخرج فيه وما يحتوي عليه ثم نتدرج في هذه المسائل، هذه محلها كتب المصطلح، لكن نعرف هنا أصل القاعدة. أصل القاعدة لو قيل قواعد في فهم السنة، إن كان لزمنا بدون منهجية أن نبحث في المنهجية وفي التفصيل، ما نبحث في القواعد الكلية. في فهم السنة النبوية طبعا هذه القواعد تعين على فهم السنة ومن ثم على العمل بها. هذه القواعد إذا جمعت بإذن الله بناء على فهم فستعين الباحث والناظر إلى فهم الحديث وطريقة الوصول إلى فهم الحديث، تفتح له كثير من الآفاق التي تعينه على الوصول إلى الفهم السليم. ندخل في القواعد. كيف؟ يجمع أبواب تحتوي على مسائل. طبعا كل الكلام الذي سبق كله مقدمات، وأيضا مقدمات موجزة مختصرة، كل مقدمة تحتاج إلى شيء من التفصيلات، لكن كما أشرت أنه ما لا يدرك كله لا يترك جله ويبقى مثل المفاتيح. القاعدة الأولى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذه لن نطيل فيها لأنها معروفة. كما هو معلوم أن العمل بهذه السنة وطلب العلم فيها هو تعبد لله عز وجل، والعبادة لله سبحانه وتعالى لا تكون مقبولة عنده جل وعلا إلا بشرطين أساسيين بعد الإيمان بالله عز وجل. الشرط الأول الإخلاص، أن تكون هذه العبادة خالصة لله عز وجل. فالإخلاص هو أساس قبول الأعمال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث. والله عز وجل سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ فاعبد الله مخلصا له الدين. والآيات في هذا كثيرة، والأحاديث الدالة على الإخلاص كثيرة، والمحذرة من البعد والانحراف عن الإخلاص أيضا كثيرة. ومعروف الحديث المشهور حديث الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، القارئ والمجاهد والمنفق، الذي قرأ القرآن ليقال قارئ، والذي أنفق ليقال كريم وجواد، والذي قاتل ليقال شجاع. فهؤلاء لم يخلصوا عملهم لله سبحانه وتعالى وإنما للرياء والسمعة، ومن ثم كانوا من أول من تسعروا بهم النار والعياذ بالله. فالقاعدة الأولى لفهم النص لفهم الحديث أن يكون الإنسان في طلبه لهذا الحديث وفيما يريد الاستنباط منه أن يكون خالصا لله عز وجل. ولا يمكن أن يصل بمجموع ما يريد إلى الفهم السليم ما لم يكن العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. وهذا في كل الأعمال، ليس في طلب العلم أو طلب فهم السنة، وإنما في كل الأعمال التي يعملها الإنسان. ولذلك تكاثر كلام أهل العلم عن الإخلاص، عن المقاصد، عن النيات، سواء بمعنييه، له معنيان، أو القصد له معنيان. المعنى الأول هو تمييز العمل من حيث هو لله أو لغيره، والمعنى الثاني ما هو؟ نعم، تمييز عن في النية عن عمل عن عمل. أنا أصلي وأصلي 4 ركعات، لكن الركعات الأولى هذه نية الظهر، والثانية للعصر، والثالثة ربما لقيام الليل وغيرها. فإذا تمييز العمل من حيث هو، بينما الأول تمييزه بأن يكون خالصا لله عز وجل. من هنا على طالب العلم أن يجرد نيته لله سبحانه وتعالى في فهم السنة النبوية، من أجل أن يسلم له الفهم. أما إذا انحرف المقصد، سواء رياء أو سمعة أو مقصد من مقاصد الدنيا، مال أو جاه أو رئاسة أو ليقال أو غير ذلك، كل هذا بلا شك سينحرف فيه الفهم، ومن ثم سينحرف فيه العمل. ولو أردنا أن نمثل ونستحضر، لو أتينا لاثنين يصلون، فهذا سيصلي خاشع لله عز وجل ويظهر عليه، بينما الثاني سيكثر الحركات، سيكثر تقلبات النظر، وهذا اتضح من سلوكه. أما العمل فهو واحد، 4 ركعات 4 ركعات، كذلك العمل. هذا يطلب العلم، يطلب العلم، لكن استنباط هذا لأنه يعظم الله عز وجل، لأنه يعظم النبي عليه الصلاة والسلام، سيكون الفهم بهذه الطريقة. لكن الآخر الذي عنده هوى أو عنده ميل لظاهرة من الظواهر، فسيحاول أن يستجلب الفهم بقدر ما يمكن إلى الأفهام الأخرى، وهكذا حتى يقود بعض الناس على مدار التاريخ، قادهم إلى إما انحراف الفهم في النظر، وإما انحراف النظر في الحكم على الحديث، وهكذا، لأجل أن يقرر ما يريد في مذهبه أو في رأيه أو نحو ذلك. فالإخلاص هو أساس قبول الأعمال، وطبعا الكلام فيه كثير، لكن في الغالب أنه مفهوم عند طلاب العلم. ما الذي يعين على هذا؟ الذي يعين على هذا تعاهد القصد، أن يتعاهد المرء نفسه، كما قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فانحراف النية سهل، والنفوس تحتاج إلى قصر، قصر تحتاج إلى مجاهدة لكي يسلم الإنسان أو يسلم قصده لله سبحانه وتعالى.